والآن مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهو المجلس الرابع من سلسلة دروس هذه الدورة وهذه الفترة من هذه الدورة من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأرحب بالإخوة الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكنا انتهينا فيما تقدم في الحديث عن لربه لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. وهذه المسألة من فروعيات مسائل الاعتقاد ومن المسائل التي حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومعلوم أن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الوحدة وعدم التفرق، وهذا في الأصول، في أصول العقيدة. وهناك بعض الفروعيات من هذه العقيدة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة بناء على النصوص الواردة في المسألة. ومن هذه الفروعيات هذه المسألة التي بين أيدينا، ومنها على سبيل المثال سماع الأموات للأحياء يسمعونهم أم لا. هذه من المسائل أيضا التي اختلف فيها الصحابة ومن جاء من بعده من سلف الأمة، وغيرها من المسائل اليسيرة المعدودة قليلة، وهي كما قلنا من الفروعيات لا من الأصول. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما عرج به جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من عدة طرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث طرق كلها عن ابن عباس. الأولى طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، والثاني طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، والثالث علي بن زيد وهو ابن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. وهناك بعض الطرق الأخرى التي لم يشر إليها المصنف رحمه الله تعالى، منها طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، يقول ابن عباس. ف فقال رجل لابن عباس: أليس قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة، قال هذا الرجل لعكرمة لما روى هذا الحديث، قال: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟ فالشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثبت عنه أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وخالف الصحابة ابن عباس في هذه المسألة، ومنهم عائشة التي صرحت بذلك. وقد جاء عن ابن عباس أن هذه الرؤية ليست بصرية عيانية، إنما هي رؤية قلبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا هو الراجح عند أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى، أن الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة، الرؤية البصرية العيانية، خلاف الرؤية القلبية. وهذه ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أكثر، في رواية الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فالرؤية التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الراجح أنها رؤية قلبية، ومن روى عن ابن عباس بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما ما جاء عن ابن عباس فهي مطلقة، بل جاء عنه ما يدل على أنها ليست الرؤية البصرية، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، رأيت نورا. والنور هذا هو الحجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشف هذا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فقال: رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى الصحيحة قال: نور أن أراه، أن أراه، يعني نور، فكيف أراه؟ وعليه فإنما ورد عن ابن عباس محمول، طبعا ما ورد عنه فهو مطلق، فهو محمول على الرؤية القلبية. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث المحققين كما تعرفون، يقول: من روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وذهب، أو قول البغوي في تفسيره، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، هو قول أنس والحسن وعكرمة، قال: فيه نظر والله أعلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستدل بهذه الآية على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. يقول الحافظ ابن كثير أيضا في هذه المسألة: تابعوا جماعة من السلف والخلف، ولقد خالفه جماعات من الصحابة رضوان الله تعالى عليه والتابعين وغيره، لأن الراجح في الآية، وهي قوله تعالى في الآية التي مرت معنا: ولقد رآه نزلة أخرى، واستدل ابن عباس بها قال لأن الراجح في الآية هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها للمرة الثانية. أما الآية الأولى الدالة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بفؤاده فهي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى عليه، فحملوا الرؤية التي قال بها ابن عباس على رؤية الفؤاد لا رؤية العين ورؤية الباصرة، والله تعالى قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكلام فيه بدعة، يعني الجدال والكلام فيه ورد بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا ننظر فيه أحد. لذلك ذهب بعض أهل العلم قال نطلق الرؤية من غير تحديد أن تكون رؤية بصرية أو رؤية بالفؤاد، والذين قالوا بالرؤية بالفؤاد عملوها على الرؤية بالفؤاد ليس هذا تأويلا من تلقاء أنفسهم وليس من التأويل المذموم، إنما قالوا بذلك لدلالة النصوص الأخرى عليه، لدلالة النصوص الأخرى التي نفت الرؤية في الدنيا البتة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك للجمع بين هذه النصوص قالوا إن هذه الرؤية إنما هي رؤية فؤاد لا رؤية عينية، وهذا من باب تفسير النصوص بالنصوص لا من باب التأويل المذموم الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى. وهذه مثال على هذه المسألة. نعم. نعم، هذه المسألة الأخرى وهي مسألة الإيمان بالميزان، وقد جاء ذلك في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. من ذلك قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وغير ذلك من النصوص الثابتة التي جاءت في القرآن والسنة. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، فدل ذلك على أن هناك ميزان. وأصرح من ذلك حديث سلمان الفارسي قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعهن فتقول الملائكة يا رب لمن تزن بهذا، فيقول لمن شئت من خلقي، فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الأثر صحيح رواه ابن مبارك في الزهد، والحاكم في المستدرك، وغيره من أهل العلم. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. وهناك أحاديث أخرى صريحة وصحيحة في هذا الموضوع، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن: يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، وهو ما يسمى بحديث البطاقة، وهو حديث حسن حديث مشهور. كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج قدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. وفي رواية: فطاشت تلك الكفة ورجحت. فالثابت عند أهل السنة كما قال القرطبي في المفهم وغيره أنه إذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، وهذا ما ذهب إليه القرطبي. قال: فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والموازين جمع ميزان كما هو معروف، وأصله موزان، لأنه من مادة وزن، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والإيمان بالميزان وأنه حق، هذه من أصول معتقد أهل السنة والجماعة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورود ذلك في القرآن الكريم. والموزون وما يوضع في الميزان ثبت في ذلك أنه توزن الأعمال ويوزن ثوابها توزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، ويوزن العامل أيضا وعلى كل واحدة جاءت النصوص الدالة عليها. في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتعجبون من دقة ساقيه، رضي الله تعالى عنه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالوزن للأعمال ولثوابها وللصحائف التي كتبت فيها الأعمال وللعامل نفسه، وهذا ما دلت عليه النصوص. وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان كما قلت، وهو من أصول الإيمان عندهم، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان، وحملت الآيات والنصوص الدالة والواردة في ذلك على أن المراد بذلك العدل، وبهذا خالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة، ليكونوا على أنفسهم شاهدين. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وعليه فقد ورد عن أو ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: على رادا على القائلين بأن المراد بالميزان الوارد في النصوص أنه العدل، قال رد عليهم وثم قال: وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبر به سبحانه وتعالى من الغيب التي لا تخضع لقدراتنا وطاقتنا ومعرفتنا في حدود ما نعيشه في هذه الحياة الدنيا. نعم، لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهذا الكافر الكبير يوم القيامة لا وزن له، وهذه صورة من صور وزن العاملين الأشخاص. ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، وهذا وزن الأعمال إما بالأعمال ذاتها وإما بثوابها وإما بالصحائف التي كتبت فيها تلك الأعمال، والله المستعان. قال: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، هذا من أصول السنة. نعم، نعم، يقول: وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. مر معنا فيما تقدم الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، ومنه القرآن، وأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ومما يدل على إثبات هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وقد جاء ذلك ما يدل على ذلك في مساءلته سبحانه وتعالى لخلقه في عرصات القيامة. والمساءلة كما هو معلوم لا تكون إلا بالكلام، كما في قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي الآية الأخرى في قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذه مساءلة يوم القيامة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. النصوص في هذا كثيرة. أما أن الله سبحانه وتعالى يكلم عبده مباشرة من غير ترجمان، فقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره، ومن ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال، والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله أكبر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله المستعان، يتصور الإنسان هذا الموقف يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الأعمش راوي الحديث: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله قال وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، ولو بكلمة طيبة. نعم، فهذا حديث صريح واضح، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وجاءت الأحاديث الأخرى التي بينت شيئا من هذه المكالمة في تقريره بذنوبه وأعماله وعفو الله سبحانه وتعالى في أنه سترها عليه في الدنيا، وإنه يعفو عنه ويغفر له في ذلك اليوم، وغير ذلك من النصوص. الشاهد أن تكليم الرب سبحانه وتعالى للناس في العرصات ويوم القيامة وفي الجنة فهذا ثابت وارد دلت عليه النصوص من القرآن والأحاديث الصريحة من السنة. وهذا التكليم منه ما هو خاص كما في هذا الحديث، ومنه ما هو عام لعموم الخلق كما ورد أيضا في البخاري من حديث عبد الله ابن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وهذا نص صريح على أن كلام الله تعالى بصوت مسموع، على خلاف الذين قالوا بأن كلام الله هو المعنى النفسي، المعنى النفسي غير مسموع ولا يكون بصوت. فهنا نص صريح على أن كلام الله بصوت، وأيضا يدل على ذلك قال فيناديهم وهو الصوت المرتفع، إلى غير ذلك من النصوص والله المستعان. قال نعم نعم قال ومن أصول السنة الإيمان بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته أو ترد عليه أمته. ثم ذكر من أوصافه قال عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء. قال على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم جاءت أحاديث كثيرة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء التصريح باسم الحوض وبصفته في أحاديث كثيرة. وأنكرت الخوارج وبعض المعتزلة الحوض الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال مثل ما بين مقام هذا إلى عمان، أقام في المدينة عليه الصلاة والسلام إلى عمان. قال سعيد فما بينهما شهر، يعني تلك بالقياس بالمسافة وهنا بالزمن، فما بينهما شهر أو نحو. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه هذا الحوض فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزان أو ميزانان أو ميزابان من الجنة، يعب فيه ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدون علي الحوض، تريدون علي الحوض. وجاء في بعض الأحاديث: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية، قال: من شرب فيها لم يظمأ، يشخب فيه ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله ما بين عمان وأيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي الحديث الآخر الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني مقدمكم، أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. والأخطر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أي أنه يأتي فئام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيحال بينهم وبين الورود، كما جاء في وصف ذلك: كما يذاد البعير الأجرب، البعير الأجرب إذا جاء مع الإبل ليشرب من مائها فإن الناس يردونه ويبعدونه حتى لا يعدي الإبل فيذاد عنها لا يرد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام ينازع في محاولة ورود هؤلاء الذين حيل بينهم وبين هذا الورود، فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أي من البدع والمخالفات لسنتك. فهم وإن كان ظاهرهم أنهم من أمتك إلا أنهم قد عملوا أعمالا استوجبوا عليها أن يحال بينهم وبين الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته كما جاء في الحديث المعروف والمشهور لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل محجلة في خيل دهم بهم لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وهذا يدل يا أخوان على خطورة البدعة ومخالفة السنة، نسأل الله العافية والسلامة. قيل هذا في المبتدعة، وقيل في المنافقين الذين تظاهروا وأظهروا أنهم مع المسلمين ويأتون يوم القيامة مع المسلمين ثم يحال بينهم وبين ورود حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فحيل بينهم، نعم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم كما ورد في الآيات الصريحة: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. الآيات، فهذه يعني هذا مما يدل على مسألة الإيمان بالحوض وما ورد فيه. يبقى مسألة: هل هذا خاص، الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن لكل نبي حوضا؟ جاءت بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي حوض، لكنها لا يصح فيها شيء في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد، والعلم عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا الحوض الذي هذه صفته وهذه مزاياه، وإلا فإنه قد ورد كما قلنا بعض الأحاديث الدالة على أن لكل نبي حوضا، وإن كانت أسانيدها لا تخلو مما قال كما قلنا. نعم. يعني مسألة الحوض من المسائل الثابتة قطعا متواترة، حتى ورد يعني الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض ما يفوق 50 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ماذا؟ على اشتهار الأمر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الحافظ بن حجر: وقد بلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابية، إلى رواية 80 صحابية. دليل على ماذا؟ على اشتهاره هذه المسألة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما من ناحية ما ورد في بعض الأحاديث من ما قد يشكل على بعض الناس في اختلاف سعة هذا الحوض وعدد آنيته وغير ذلك، والمسافات التي وردت في الأحاديث، فيقول القرطبي في التذكرة: يقول ظن بعض الناس أن في هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف. يقول: والأمر ليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة ما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فيقول: لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن ما بين صنعاء إلى عدن، وهكذا. قال: وتارة يقدر بالزمن، كما مر معنا مسيرة شهر بالزمان، فيقول مسيرة شهر، والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فخاطب كل قوم صلى الله عليه وسلم بكل قوم بالجهة التي يعرفونها تقريبا لأفهامهم، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، يدل على ثبوت ذلك الأمر والإيمان به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعادة من عذاب القبر في تشهدنا في كل صلاة، فهو من الأمور المقطوع بها بلا شك. وقد جاءت بعض الآيات الدالة على ذلك، كما في قول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخذ العلماء بها من هذه الآية في إثبات عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. وفي قول الله عز وجل: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، والآيات الأخرى كثيرة في هذا المعنى، كلها دالة على ماذا؟ على إثبات عذاب القبر. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البغلة وفي الرجلين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إن أحدهما كان لا يستنزه أو لا يستتر من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس وغيرهم. بل جاء التصريح بفتنة المؤمنين في قبورهم يوم القيامة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر، فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وهذا الحديث ظاهر صريح في مسألة الفتنة في القبر وعذاب القبر لمن استحق. ومن ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف أن يكون من أمته عليه الصلاة والسلام، فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أننا لا نسمع ما في هذه القبور من العذاب والفتنة، نسأل الله العافية والسلامة، وإلا لو سمعناها لما استطعنا أن ندفن أمواتنا. ولذلك جاء في الحديث أنه يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. حديث البغلة وهي أيضا من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط من حوائط بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام وهو على بغلة شهباء، فسمع أصوات قوم يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. فهذه الأحاديث وما في حكمها يدل على ثبوت عذاب القبر لمستحقه، وعذاب القبر ليس خاصا بالكفار، بل هو لبعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث الرجلين. فهؤلاء من أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس من هذه الأمة من أصحاب الكبائر قد تعجل لهم عقوباتهم في القبر، نسأل الله العافية والسلامة، وقد تكون عقوباتهم في الدنيا، وقد تكون العقوبات المترتبة على أعمالهم تستحق دخول النار فيدخلونها ويخرجون منها كما سيأتي في حديث الشفاعة. فالخلاصة أن عذاب القبر حق، وأنه ليس خاصا بالكفار، إنما قد يكون على بعض أصحاب الكبائر من الموحدين، والنصوص في هذا بلغت حد التواتر المعنوي في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول مصنف هنا والإيمان بعذاب القبر، وذكرنا نصوص في هذا المعنى. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هذه الأمة كما مر معنا نص، يعني كلامه هنا مأخوذ من اقتباس من نص الحديث، تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء سبحانه وتعالى وكيف أراد، الإيمان به والتصديق به. المساءلة في القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات والعديد من الأحاديث، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله. قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما كليهما، أو قال جميعا. قال قتادة هو الراوي عن أنس لهذا الحديث: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. قال: ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس وهو الراوي قتادة، قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين، من غير الثقلين. وهذا الحديث رواه البخاري، وهو حديث مختصر، لأن السؤال كان ويكون عن الله وعن دينه وعن نبيه، عن الأصول الثلاثة المشهورة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول الكلام فيها. نعم. نعم، الإيمان بالشفاعة، الشفاعة يوم القيامة حق، الشفاعة على الصور المتعددة، منها الشفاعة المثبتة، ومنها الشفاعة المنفية، وجاءت النصوص على هذا. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الشفاعة المثبتة بضوابط وقيود. والشفاعة المنفية كما في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد جاءت الآيات في إثبات الشفاعة لأقوام ونفي الشفاعة عن أقوام، وقد نص جمع من أهل العلم على أن أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت شفاعتي أو دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة على أنواع متعددة كما قلنا، الشفاعة الثابتة، الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين القضاء، والحديث في ذلك مشهور، حينما يشتد الكرب على الناس يأتون الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم، نوح ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش ويفتح الله عليه من المحامد، يقول عليه الصلاة والسلام ما لا أحسنه الآن، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الخلائق يوم القيامة. وهذه الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشفاعة في إدخال قوم من أمته بغير حساب عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة، وأيضا في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته في عمه أبي طالب، وهذه أيضا خاصة ومستثناة من عموم الشفاعات، لأن شروط الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، واستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، لا لقرابته منه، ولكن لتلك المواقف المحمودة التي وقفها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه حتى بلغ دين الله عز وجل. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرجه من النار، وهو عمه، وهو الذي ناصره وآزره في وقت لا نصير ولا معين، ولكن أذن له أن يشفع في أن يخفف عنه من العذاب يوم القيامة. قال فهو في ضحضاح من النار، وهو الرقيق من نار يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة، ويرى أنه يعني في هذا الحال هو في واقعه من أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شروط الشفاعة واضحة، الشفاعة المثبتة كما وردت في الآية الصريحة هنا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني هذه شروط الشفاعة المثبتة، الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. وهناك الشفاعة لأهل الكبائر، وهم الذين دخلوا النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ذنوب اقترفوها، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الصحيح، فهي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله، فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من لا يشرك بالله شيئا، من لا يشرك بالله شيئا، أي من الموحدين، أنه لا يبقى أحد من الموحدين في النار يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، وبرحمة الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد أحد من الموحدين في النار وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والحديث في هذا في الشفاعة لأهل الكبائر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث طويل وحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة، في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه الشفاعة هي التي ينكرها المعتزلة. المعتزلة لا ينكرون الشفاعة العظمى، ولا ينكرون بعض صور الشفاعة، إنما ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. يقولون ما دام أنه استحق العذاب فإنه لا يخرج منه. نعم، وهذه هي التي ينص عليها العلماء مخالفة، أو في بيان مخالفة المعتزلة وبعض الخوارج للناس في هذه المسألة. على كل، التفصيل في هذه المسألة يطول والوقت قد أزف، لكن لعل ما أشرنا فيه يعني يفي بشيء من الغرض. يقول: نعم تفضل، لأن ارتباط الموضوع. نعم، بباب لد. هذا بالنسبة لموضوع المسيح الدجال، وهو من ما يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المسيح الدجال، بل حتى جاء في الأحاديث كما سيأتي أنه كأنه يقول: صبحكم ومساكم، كأنه في طرف النخل. وكان عليه الصلاة والسلام يدل على مدى فتنته، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أنه يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجادله ويحاجه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه. النبي صلى الله عليه وسلم ينذرنا الدجال. قال: وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يعني من علاماته تعالى الله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ من فتنة المسيح الدجال في كل تشهد، وهذا مما يدل على عظم فتنته نسأل الله العافية والسلامة. بل إن بعض أهل العلم كإبراهيم النخعي وغيرهم قال: من لم يستعذ من المسيح الدجال في صلاته فليعد صلاته. طبعا هذا خلاف قول الجمهور لا شك في ذلك، لكنه فيه دلالة على ثبوت الأمر بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وذلك لخطورة أمره. جاءت قصة المسيح الدجال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ما بينه وبينه شيء وصل. قال فلما عرف ذلك فينا وتأثر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم قال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، يعني هل فيه أخوف عليكم من الدجال؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، نسأل الله الثبات. نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصته ما هو معروف ومشهور، والوقت يعني يبدو لا يسمح بأن نذكر الحديث بكامله، فذكر من فتنته وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، وأن ماشية القوم تذهب عجافا لا حليب فيها ثم تعود أشبع ما تكون وأكثره درا وغيرها وأمد خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيئا. نعم. يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذه من الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني الناس للأسف الآن يفتنون فيما هو أدنى من ذلك، فكيف لو ظهر المسيح الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث يطول والوقت لا يسمح، لكن الشاهد بعد ذلك نزول المسيح عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وباب لد هي بلدة إلى الآن معروفة بهذا الاسم، اللد كما تسمعون أحيانا في الأخبار في فلسطين. فالمسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ينزل آخر الزمان كما تواترت بذلك الأحاديث، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويقاتل المؤمنون معه المسيح الدجال حتى يقتله، حتى يقتله. بعد ذلك تكون الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين فلا تقوم ساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. الوقت لا يسمح للزيادة في هذا، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على طاعته، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يقول سائل: يزعم بعض الناس أنهم يسمعون عذاب بعض المعذبين في قبورهم، هل يمكن ذلك؟ لا، الصحيح أنه لا يمكن أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، فإن الله عز وجل لا يسمعنا عذاب المعذبين في القبر. وما ذكر عن بعض الفضلاء فهذه زلة عالم قالها ورجع عن ذلك، والرجوع عن الخطأ فضيلة. نعم. يقول: ما هو الراجح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟ الراجح بل الصحيح وعليه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عليهم، بل يكاد يكون إجماعا، لم يقل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا إلا الروايات التي جاءت عن ابن عباس، وكانت روايات مطلقة. ولذلك فالصحيح حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لم يصرح بالرؤية البصرية. فالصحيح في ذلك والراجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يرى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل عذاب القبر على الروح والبدن جميعا أم على أحدهما؟ الصحيح أنه عليهما جميعا، لكن تعلقات الروح بالبدن تختلف من طور إلى طور، ويختلف هذا التعلق. فمن تعلقات الروح بالبدن تعلقها بالروح بالبدن في بطن الأم، ثم في الحياة الدنيا، ثم في الحياة البرزخية، ثم في دار القرار في جنة أو نار، وكذلك في الدنيا في تعلقها بالبدن في حال النوم، في حال النوم. أشدها اكتمالا هو ما يكون يوم القيامة. في الدنيا ما يصيب الإنسان من أذى في الدنيا فإنه على الروح والجسد، ولكن الجسد أعظم، على عكس ما يكون في البرزخ في عذاب القبر، فإنه على الروح والجسد، ولكنه على الجسد على الروح أشد. قد يعني لا يعترض معترض ويقول: كيف يعذب الجسد والأجساد يعني تنتهي وتتحلل وتأكلها الأرض؟ فنقول إن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمؤمن يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما في الحياة البرزخية لا يقاس البتة بما في الدنيا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الوقوف على ما وردت به النصوص. يقول: ما صحة قول أن لكل مؤمن يدخل الجنة، أن له كافر يدخل ويشغل مقعده في النار؟ أولا لا يظلم ربك أحدا، والأمر الثاني أنه جاءت بعض الأحاديث التي قد يفهم منها أن يكون الكافر أن يشغل مقعده من النار. لا شك في ذلك، لكل إنسان مقعد من الجنة ومقعد من النار، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. ثم يكون إما في إلى مقعده من الجنة أو إلى مقعده من النار، ويرى مقامه كما جاء في الأحاديث هنا. لكن لا يمكن أن يعذب الإنسان بعمل غيره، أو أن يجازى بعمل غيره البتة. نعم. باب لد، هذه كما قلنا بلدة معروفة إلى الآن بهذا الاسم في فلسطين. يقول: هل عيسى من علامات الساعة الكبرى؟ نعم، لأن العلامات الكبرى المتتالية التي يعني يكون بعضها تلو الأخرى. يقول: هل فتنة القبر وسوء الملكين خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم هو لكل الأمم؟ وإن كان لكل الأمم فكيف يكون جواب الميت منهم إذا سئل عن الذي بعث فيهم؟ يعني الجواب مثل الظاهر والله أعلم، الصحيح أن فتنة القبر للأمم جميعا وليس خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويسألون عن نبيهم الذي أرسل إليهم، والجواب عن ذلك بمثل ما تجيب الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول ما معنى التواتر المعنوي؟ وهل التواتر المعنوي هو تواتر الخبر بمعناه لا بلفظه، تواتر الخبر بمعناه لا بلفظه، هذا هو معنى التواتر المعنوي، وهو دون التواتر باللفظ ذاته. نعم، وهو أن يبلغ حدا من الشهرة بحيث يستحيل يعني الكذب عليه. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسائل حقها من التعليق والتوضيح مع اضطرارنا إلى، وأستسمحكم عذرا، الأخذ بعض الشيء في تقليل الوقت حتى لا نضطر إلى لقاء آخر ووقت آخر من أوقاتكم الثمينة. أيها الأحبة، كنا قد انتهينا إلى الحديث عن أصل من هذه الأصول المهمة، ألا وهو الأصل المتعلق بمسألة الإيمان، وهو ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سائر الطوائف المخالفة في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مسألة الإيمان من المسائل العظيمة في العقيدة، بل هي أول مسألة حصل فيها الاختلاف وفارقت فيها المبتدعة الجماعة. ومعلوم أن أول الفرق مخالفة لأهل السنة إنما هم الخوارج، وأول خلاف وقع في الأمة هو خلاف في مسألة الإمامة، في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. فغلت الخوارج في هذه المسألة حتى كفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه من دائرة الإيمان، وترتب على ذلك أن جاء من بعدهم محاولا معالجة هذه البدعة وهذا الخطأ، ولكن من غير رجوع للنصوص الشرعية الحاكمة في هذه المسائل، والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليها عند التنازع والاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكانت المرجئة التي قابلت الخوارج في هذه المسألة فغلوا في رد البدعة ببدعة أخرى، وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وترتب على هذا ما ترتب من مفاسد عظيمة الأمة تعيش آثارها إلى وقتنا الحاضر. ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى هنا على هذه المسألة وجعلها من أصول السنة، فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. وهذا الكلام، قضية أن الإيمان يزيد وينقص، مسألة حكى أكثر من واحد من أهل السنة الإجماع، إجماع السلف على هذه المسألة في دخول العمل في مسمى الإيمان، وأنه وكل من قال بأن العمل داخل في مسمى الإيمان فإنه قائل بزيادة الإيمان ونقصانه، على اختلاف عند بعضهم في عبارة الزيادة والنقصان، فهم أجمعوا على أن العمل قول، على أن الإيمان قول وعمل، وجمهورهم وأجمعوا على أن الإيمان يتفاضل، يعني يفضل بعضه بعضا، فإيمان جبريل عليه السلام وإيمان أبي بكر وإيمان عمر ليس كإيمان أحد الناس، فهو يتفاضل. وجمهورهم نص على أنه يزيد وينقص، على أنه يزيد وينقص، وبعضهم نص على الزيادة وسكت عن النقصان. ومعلوم أن كل ما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان، وقد لا نستطيع أن نفصل أكثر من ذلك في هذه المسألة، وإنما كما قلت حكى غير واحد من أئمة السلف الإجماع على هذه المسألة، على دخول العمل في مسمى الإيمان، وممن حكى الإجماع على هذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام أحمد وغيره من الأئمة، ابن عبد البر التنبيه البغوي في شرح السنة اللالكائي وغيرهم من العلماء. فتقرير مذهب السلف في هذه المسألة واضح جلي، مذهبهم الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، جمهورهم يقول بأنه يزيد وينقص، بعضهم قال بالزيادة دون النقصان، وبعض وأجمعوا أيضا على تفاضله، جمهورهم قال بالزيادة والنقصان، بعضهم قال بالزيادة دون النقصان، وذلك من شدة حرصهم على العناية بالدليل، وكون أحدهم يدور مع الدليل حيث دار، لأن النصوص من القرآن والسنة جاءت صريحة في الزيادة دون لفظ النقصان، ولكن كما قلنا إن كل ما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان، فإنه قابل للنقصان. النصوص في هذه المسألة كثيرة جدا، في قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين آمنوا زدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال تعالى: ويزيد الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وغيرها من النصوص الكثيرة. ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما، والنصوص في هذا المعنى كما قلنا كثيرة، وتلاحظون أنها كلها جاءت بلفظ الزيادة، بلفظ الزيادة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بالنسبة للآيات. بالنسبة للسنة منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، حديث: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، فبين أن الإيمان يتفاضل وليس على درجة واحدة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا دليل على ماذا؟ على تفاضل الإيمان، أعلى وأدنى، على تفاضل الإيمان. وهذا الحديث وهو حديث متفق عليه نص على مسألة شمول الإيمان للقول والعمل. وعند إطلاق القول بأن الإيمان قول وعمل، فإنه يشمل الأمور الأربعة المعروفة: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. بعض أهل السنة في تعريف الإيمان زاد قول وعمل وتصديق، وبعضهم قال قول وتصديق وعمل وسنة أو اتباع سنة وغيرها، وكلها راجعة إلى هذه الأمور الأربعة. لكن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا عمل اللسان القول، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا نص في أن العمل شعبة من الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، العمل عمل الجوارح الواضح الصريح. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، وهذا عمل القلب. وهناك نصوص كثيرة جدا، منها حديث أبي سعيد: رأيت الناس وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي، قائلا قال: وعرض علي عمر وعليه خميس يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدين بالقميص، والناس يتفاوتون في هذه القمص، فمنهم من قمص يبلغ إلى كديه، ومنهم من يزيد، ومنهم من ينقص، وهذا هو الشاهد. النصوص في هذا المعنى كثيرة، لكن الذين استدلوا بنقصان الإيمان استدلوا بأمرين. الأمر الأول هو أن كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان بلا شك، واستدلوا على ذلك بدليل شرعي أو الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب من كنا، يخاطب النساء صلى الله عليه وسلم. فوصفه صلى الله عليه وسلم للنساء بنقص الدين، والدين هنا الإيمان، والدين الإيمان، فهذا نص على ماذا؟ على نقصان الإيمان كما أشرنا إلى ذلك آنفا. وهناك آثار كثيرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، منها قول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله ووحدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه، فذاك نقصان. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: الإيمان يزيد وينقص. وقال: إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وهذه قضية مهمة جدا، أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنها يأتي. يقول: يجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه، فإذا نقص فليجتهد في زيادة في مسيرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن يا أخوان حينما نقف مع هذه النصوص وهي من المسائل العقدية الإيمانية المهمة، يجب أن يكون لها أثر في نفوسنا في قلوبنا، وذلك أن الإنسان يتعاهد إيمانه كما يتعاهد رصيده ويتعاهد حسابه ويتعاهد أموره، فعليه أيضا أن يتعاهد إيمانه. فيحرص على زيادة الإيمان وكل ما يزيد في إيمانه دائما، وليحذر أن ينقص إيمانه، ويحذر كل الأسباب التي تؤدي إلى نقصان إيمانه. وإذا نقص إيمانه فعليه أن يستكمل هذا النقص لتستقيم مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا ينقطع به الطريق. فالإيمان هو الطاقة، طاقة القلب في حياة وحياة الإنسان في هذه الحياة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو انقطع ذلك لانقطعت به السبل، ولكان فريسة للشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. فالواجب على الإنسان أن يتفقد قلبه وأن يتفقد إيمانه، وأن يحرص على أن يزداد دائما في إيمانه ليسلم له مسيره ويسلم من عدوه ونزغاته أعاذنا الله وإياكم منه. ولذلك لا غرابة أن نجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على استكمال إيمانهم وعلى الازدياد من هذا الإيمان. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: هلموا نزداد إيمانا، قال: فيذكرون الله عز وجل. وأرجو أن يكون مثل هذا المجلس في بيت من بيوت الله عز وجل، أن يكون من وسائل زيادة الإيمان في قلوبنا، ليعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى مع أخذه بالأسباب أن يزيد إيمانا في قلبه، وأن يزيد اليقين في قلبه، وأن يزيده من الفقه في دين الله عز وجل. وقل رب زدني علما. ويقول جندب بن عبد الله وابن عمر أيضا رضوان الله تعالى عنه يقولون: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وكما قلت أن كل من قال بدخول العمل في مسمى الإيمان قال بزيادة الإيمان ونقصانه، والذين قالوا بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان من المرجئة بشتى أنواعها وطبقاتها قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم، يقول: كما جاءت الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. دلالة هذا الحديث واضحة، وظاهرة على ماذا؟ على تفاضل الإيمان وتفاضل الناس فيه. ولذلك بعض أهل العلم، وهذا صحيح، يفرقون بين التفاضل وبين الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان عند الشخص نفسه، فقد يكون إيمانه بعد أن يسمع موعظة أو محاضرة أو درس علمي أقوى من إيمانه بعد أن يخرج من السوق في بيعه وشرائه، فيجد الإنسان ذلك في نفسه. أما التفاضل فهو بين شخص وآخر، فتفاضل فإيمان أهل العلم وأهل الورع وأهل الزهد وأهل التقى وأهل الفقه ليس كإيمان أحد الناس، فالناس يتفاضلون فيه. ولذلك فالحديث هنا دليل على ماذا؟ على تفاضل أهل الإيمان فيه. فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكلما كان الإنسان أحسن خلقا كان أكمل إيمانا. نعم. نعم، يقول: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أحل الله قتله. هذه المسألة لها تعلق بمسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، وهي أن افتقاد أصل العمل وعموده وهو الصلاة إذا فقدت من قلب الإيمان خرج منه الإيمان، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وهذه المسألة من المسائل التي صار فيها خلاف عند بعض أهل العلم من المتأخرين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمتقدمون كما قال عبد الله ابن شقيق رحمه الله تعالى يقول: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وهذا كالإجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يرون أن ترك الصلاة كفر، لأن الصلاة هي عمود الدين، فإذا ذهب العمود سقط البناء. وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو دال على ذلك من الآيات في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، بعد أن قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وكذلك من الأدلة في قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.